نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. حديث آخر قال أبو بكر بن أبي مردوي: ولا تحسبن الآية ولا تحسبنهم. قال أبو بكر بن مردوي: حدثنا عبد الله بن جابر حدثنا هارون بن سليمان حدثنا علي بن عبد الله المديني أنبى على موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن فاتح الأنصاري: سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمت الأنصاري قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا جابر ما لي أراك مهتما؟ قال: قلت: يا رسول الله اسجد شبابي وتركا كينا وعياما. قال: فقال: الا اخبرك ما كلم الله احدا قط الا من وراء حجاب، وانه كلم اباك كفاحا. قال: اعرف وكفاح المواجهه. قال: سلني اعطك. قال: اسالك ان ارد الى الدنيا ويقتل فيك ثانيه. فقال الرب عز وجل: انه قد سبق مني القول انهم اليها لا يرجعون. قال: اي رب فابلغ من ورائي فانزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الايه. ثم رواه من طريق اخرى عن محمد بن سليمان بن سيد سليط الانصاري عن ابيه عن جابر به نحوه. وقد رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق علي بن المدين به. بعد الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سليط الأنصاري عن أبيه عن جابر به نحوه. وكما رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق علي بن المدين به. وقد رواه البيهقي أيضا من حديث أبي عبادة الأنصاري وهو عيسى بن عبد الله إن شاء الله عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر ألا أبشرك؟ قال: بلى بشرك الله بالخير. قال: شعرت بأن الله أحيا أباك. فقال: تمن علي عبدي. قال: تمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر ألا أبشرك؟ قال: بلى بشرك الله بالخير. قال: شعرت بأن الله أشعرت بالألف حمزة. شعرت من باب النصارى شعر يشعر. شعرت بأن الله أحيا أباك. وقال: تمنى علي عبدي ما شئت أعطك. قال: يا رب ما عبدتك حق عبادك أتمنى عليك. ما عبدتك حق عبادتك أتمنى عليك أن تقتل في الدنيا وقاتل مع نبيك وابتل فيك مرة أخرى. قال: إنه سلف مني أنه إليها لا يرجع. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا الحارث بن هذيل الأنصاري عن محمود بن لبيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارئ نهر بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة واسية. تفرد به أحمد. وقد رواه ابن جريج: الشهداء على بارئ نهر بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة واسية. تفرد به أحمد. في نظر لأن الحديث الصحيح أرواح الشهداء تسحر في الجنة حيث شاءت ثم ترجع إلى قناديل من الذهب معلقة بالعرش تأوي إليها. هذا بارق نهر في نظر في تقريب هارون في الحارث بن فضيل. الحارث بن فضيل في ابن إسحاق له أوهام وإن صرح بالسماء ليس بذاك الحافظ الكبيرة. رحمه الله قوله في الحديث السابق وهو ليس ابن عبد الله ان شاء الله كان المؤلف هو كان عنده بلد مو جازم يعتبر هذا شك نعم في التسمية يعني مجهولة كان في شك يعني هل هو فلان أبو فلان وكانها أبو عبادة يراجع يراجع كتب الرجال يشكه وما يشكه لكن سند المجهول في الغالب يعني يحتاج إلى نظر يعني طويل متأخر الحارث بن أبيل الأنصاري الخطمي خطمي أبو عبد الله المدني ثقة من الثالثة مسلم وأبو داود ثقة من الثالثة من الثالثة الثالثة مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يبقى من الحارث قد حدثني قد يكون له حدثني من محفوظة أو أنه لم يحفظ الرواية كما ينبغي أو يقال هذا البارح ما ينافي البارح لهم يعني يجلسون فيه أو يجتمعون فيه في التحدث والأنس ولا يمنع من دخولهم الجنة كونهم يسرحون فيها حيث شاء ينصح ولا يمنع كونهم في الجنة يسرحون يعني يسرحون فيها يتمتعون بها ثم يرجعون إلى هذا النهر للتحدث ما بينهم و وجلوس فيه ما شاء الله ثم يرجع الى قلابين معلقة في وقت اخر ينصح نعم يبقى في سنده حال هذا محمد بن اسحاق اذا كان صرح بالسماع هنا قد حدثني وقد روى عمر بن ايد عن ابي كريب حدثنا عبد الرحمن قد رواه وقد روى ابن جريج من جريج وقد روى ابن جرير عن ابي كريب حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وابي بكر عن محمد بن اسحاق والأول عبد الرحمن كنت عندك عبد الرحمن بن سلمة نعم كنت عبد الرحمن كنت عبد الرحمن بن سلمة هو كنت عبد الرحيم لأن عبد الرحمن بن سلمة سائقة الواحد يعني تقريبا هو نعم هو عبد الرحمن بن سلمة عبد الرحيم بن سلمة العبيدة في طبقته وهنا عبد أمو عبيدة نعم عبد أمو عبيدة متأخر متقدم التابعين نعم حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن محمد بن حافظ حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن محمد بن حافظ وهو إسناد جيد ممكن عبيدة بن حميد طيب محمد بن حافظ نعم وهو إسناد جيد وهو إسناد جيد وكان شهداء أحسان منهم من تسرح أرواحهم في الجنة ومنهم من يكون هناك وكأن الشهداء كان وكأن ولا وكان وكان لأنه وكأن سبحان الله وكأن لأن هذا الحديث يعطي هذا المرء معنا نعم وكأن الشهداء أقسام منهم من تسرح أرواحهم في الجنة ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة وقد يحزن أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر ويجتمعون هناك ويغدى عليهم برزقهم هناك والله أعلم وقد روينا في مسند الإمام أحمد حدثنا حديثا فيه البشارة ولقب أن هذا لا يكون سكنا لهم دائما يكون مقرا للتجمع والمذاكرة والتحدث ولكنهم لا يمنعون من يدخلوا الجنة ويأكلوا ما شاءوا ويتمتعوا ما شاءوا وكذلك كونهم يرجعون إلى قناديل لا يمنع الآن لأن الأحاديث فيها أنهم في قناديل حتى في قناديل من يدخل الجنة أصح من رواية ابن إسحاق، رواه مسلم وغيره أنه أصح من رواية ابن إسحاق. في رواية ابن إسحاق إما أنهم قسم كما قال المؤلف قسم الشهداء، هذا بعيد لأنه قال أرواح الشهداء، فالأقرب أنه لا ينافي ذلك، يعني لهم اجتماع على بالغ النهار هذا، ولهم دخول الجنة ويصلحون فيها، ومرجعهم ومقرهم عند وقت آخر القناديل، يكون يتمتعون بهذا وهذا، وقد يكون هذا أكمل للنعيم، أكمل للنعيم، تارة على بارق النهار يجتمعون، تارة يصلحون في الجنة، تارة في القناديل، يكون هذا أكثر لتمتعهم بأنواع النعيم. نعم. عبد الرحيم بن سليمان الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي نزيل الكوفة ثقة له صفانيه من صغار الثامنة مات سنة 87 الجماعة. عبد الرحيم بن سليمان الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي نزيل الكوفة ثقة له صفانيه من صغار الثامنة مات سنة 87 الجماعة. مات له الوحيد. سيد عبد الرحمن بن سليمان من الثامنة. هذا محله. يعني سليمان هنا سليمان بن جريج. ما عدتهم شفاك. ظهر. شوف عبد الرحمن. وغالب بن سليمان. نعم. وقد روى الله مثل بالإيمان أحمد عبد الله توسع عبيده واللي عند عبيده توسع عبده ويعلمه توسع الله طب اللي ما عنده توسع وهو محتمل حتى ينظر إلى رواية روى عبيده عن ابن جريج عبد الرحيم وعبيده عن ابن جريج. نعم قد رواه ابن جريج عن أبي قريب الحديث عن ابن جريج ابن جريج على ابي قريب حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن محمد بن اسحاق وهو اسناد جيد. بس يوضح الراوي عن محمد بن اسحاق هل هو عبيدة او عبد الرحمن؟ نعم هذا عبد الرحمن. عبد الرحمن بن سليمان بن ابي الجود بفتح الجيم العنسي بالنون ابو سليمان الداراني صديق يخطئ من الثامنة، فأما أبو سليمان الداراني الزاهد فأما أبو سليمان هذا في طبقة لا في طبقة عبد الرحيم كلاهما الثامنة. نعم علم عليه. نعم علم عليه المال بس. نعم في واحد ثاني عبد الرحمن بن سليمان فأما أبو سليمان الداراني فأما سليمان فأما أبو فأما أبو سليمان الداراني الزاهد اسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنزي أيضا وهو ثقة لم يروي مسندا إلا واحدا. لم يروي؟ نعم مسندا إلا واحدا وله حكايات في الزهد وهو من التاسعة مات سنة 12 ابن ماجه. ماذا؟ في عبد الرحمن آخر سليمان؟ نعم واحد. عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أبو سليمان المدني المعروف بن الغسيل صديق فيه دين من السادسة. سادسة؟ نعم في هذا متقدم هو محتمل عبد الرحمن سليمان ومحتمل عبد الرحمن سليمان كلاهما في طبقة لكن يعرف بالنظر في الأمير بن إسحاق. نعم اسمه لو احضرنا الخلاصه. نعم.

أن بلغوا أنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضوا عنا وأرضانا. ثم قال تعالى يستكبرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال محمد بن إسحاق استبشروا أي سروا لا لما آمنوا من وفاء المرعود وجميل الثواب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذه الآيات جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم. وقلما ذكر الله فضلا ذكر فيه الأنبياء وثوابا أعطاهم الله إياه إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من بعد بهم. وقوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم قرح بارك الله وسلم اللهم صل على محمد الله أكبر يقصد بسبيل الله سبحانه وتعالى الشهيد يقصد بسبيل الله نعم هل يطلق على الشهيد يقول الشهيد فلان رحمه الله له للأمر جانبان أحدهما ما يتعلق بالله رحمه الله هذا الله من يعلمه الشهادة هو أعلم بهم أما من جهة الحكم الظاهر هم قد يسمى شهيد يقصد بسبيل الله ولا يغسل ولا يصلى عليه الحكم الظاهر فالشهيد له جانبان جانب من جهة الله فهو الله يعلم سبحانه وتعالى والجانب من جهة المخلوقين وقف مع الناس في سبيل الله فهو لحق الشهداء وقال شهيد نقول شهيد شهيد لكن في الظاهر أما الأمور الباطنة إلى الله سبحانه قد يكون شاهدا عندنا ولكن نية الباطنة هو شهيد يكون أراد الدنيا وأراد شيء آخر ما أراد وجه الله فلا يكون لحق الشهداء في الجنة والأجر الذي يعطى الشهداء لكن في حق الدنيا من تطيع في سبيل الله فهو شهيد نعم. شهر شهر مصر عدة جمعهم المؤلف حافظ الحجر في شرح على ذكر الروايات جاهزهم خمسة صحيحين مقعول ومقول صاحب الهدم صاحب الغرض وشهد في سبيل الله وجاهرهم المرأة تموت الجمع جاء الحريق وجاء النوع نحو سبعة أو ستة أو خمسة عشر تقريبا لكن في بعض أحاديث ضعف ومحفوظ نحو سبعة أو ثمانية ما فيها خالدة في خمسة من القرون وما كان في جمع في ولادة الحريق ومثل الحرق في النار وسبعة وجاء في نحو خمسة أو ستة أحاديث في سنة عن ضعف ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري على أحاديث الشهداء وهل الشهداء نعم بذنوبه نعم الشهيد يحاسب بذنبه يغفر له كل شيء الا الدين نعم الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين كما جاء في الحديث الصحيح الله شوف حديث جابر بن عبد الله ان الله لم يكلم احدا الا انه كلم اباه في صحته يسال من الله رضي الله عنه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول إلا بما أصابهم القرح هذا كان يوم حمراء الأسد. وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين صاروا راجعين إلى بلادهم فلما استمروا في سيرهم ندموا لما تتمموا على أهل المدينة لم تتممون

إلا جريح فقير. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جراحا منه، فكان إذا غلب حمته عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وقال البخاري حدثنا محمد بن سلام حدثنا أبو معاوية. هكذا الصدق والرابع بما عند الله الله جريحان، وخرج أيضا كل واحد يحمل الآخر إذا تعب. الله أكبر، ليس معه مطية. الله أكبر. وقال البخاري حدثنا المقصود هذا كله إرهاب العبد. العبد لما حدث بالعودة خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له فرة، فلهذا انتبه المسلمين وأمرهم بالخروج. لا يعده الله أن المسلمين بهم بقية وأن هذه الجراحة لم تمنعهم من الخروج والطلب. وكان هذا فيه خير عظيم، فلهذا جد الكفار في ذهابهم إلى مكة وخافوا أن يرجعوا فيكون عليهم شيء من الكوارث وهم قد غنموا وحصل لهم بعض ما حصل، فلهذا فرحوا بالعودة والذهاب من الهرب بعد الرجوع. الله المستعان. جزاك الله خير. رجل جرحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها من يعني حاسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثل خاصة عامة، كل ما كان فيه نشاط وحبة رجل. وقال البخاري حدثنا محمد بن سلام يرجع إلى التخفيف. حدثنا محمد بن سلام حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول الآية، قالت لعروة يا ابن أختي كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر، وأبو بكر رضي الله عنهما كان أبواك، كان أبواك ابن أختي، ابن أختي كان أبواك نعم. أبو بكر في جهة الأم، والزبير أبوه نفسه، وأمه أسماء بنت أبي بكر، فهما أبوان له. يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد، وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، وقال من يرجع في أثرهم. ما عندك أنف؟ أما ما أقول عنك أنك هذه الأبو بكر أبو الزبير وأبو بكر لا بأس. نعم عندك أنك أحسن. نعم حط الأبو بكر. نعم فلما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه مشركون خاف أن يرجعوا، فقال من يرجع في أثرهم، فانتدب منهم 70 رجلا من فيهم أبو بكر والزبير. هكذا رواه البخاري منفردا به بهذا السياق. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن الأصم عن أبي العباس الدوري عن أبي النضر عن الأصم عن أبي العباس لا ما في أبي عن العباس عن العباس العباس الدوري عباس بن محمد صدق انت عند أب أبي العباس قال معلق في النصرة عباس لا عباس في النصرة ما يقال أبي العباس اسمه عباس العباس عن العباس الدوري نعم عن العباس الدوري عن أبي النضر عن أبي سعيد المؤدب عن أبي سعيد المؤدب عن هشام بن عروة به، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجا كذا قال. وروى ابن ماجه عن هشام بن عمار وهدبة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة وروى ابن ماجه عن هشام بن عمار وهدبة بن عبد الوهاب عن سفيان وهدبة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة وهدبة بن عبد الوهاب نعم عبد الوهاب نعم عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة به. وهكذا رواه سعيد بن منصور وابو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان به. وقد رواه الحاكم ايضا من حديث اسماعيل بن ابي خالد عن التيمي عن عروة وقال الحديث

وقد قال الإمام أحمد حدثنا حيوة بن فريح وإبراهيم بن عبد العباس قال حدثنا بقي حدثنا يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردي علي الرجل. فقال ما قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينعم على العبد ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وكما رواه أبو داود النسائي من حديث بقية عن يحيى بن خالد عن سيف وهشامي ولم ينسب عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. بمعنى ان الواجب على المؤمن ان ياخذ بالكيس وان يعمل بالاسباب، فاذا غلب الخيول فليقل حسبي الله ونعم الوكيل، لا يتكاسل ولا يضعف ويغلبهم على العلم. ولهذا في الحديث الاخر الذي رواه مسلم في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيئا فلا تقل له إني فعلت ولا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فالأمر مليء بالأسباب، فإذا غلبه أمر لا طاقة له ولا حيلة له فيه فإنه حينئذ يقول حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. وأما يتساهل يتعاطى العجز والكسل والضعف ولا يكون بالأسباب فلا ينفعه قول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنه يفرط ويضيع فلا يليق به هذا، لكن يليق هذا بأن أخذ بالأسباب ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الأمر بيد الله جل وعلا، إنما عليك الأسباب. والله سبحانه أمر بالأسباب وحث عليها ورغب فيها، قال في حق المؤمنين واعدوا لهم ما استطاعوا من قوه من الاعداء، ولم يجعلهم يحتفون بايمانهم وبقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بل امرهم بالعباد. ثم بعد ذلك يعتني على الله سبحانه وتعالى ويتوكلون عليه ويعلمون انه يسبب الاسباب وانه مصرف الامور وان النصر ليس بالاسباب، وانما هي يبشر المؤمنين وعون لهم، والله يسبب الاسباب سبحانه وتعالى. وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، والنصر الا من عند الله، فارسال الملائكه وتأييد الله بالملائكه المؤمنين ورسوله اياهم سبحانه وتعالى هذا من فضله وجوده وكرمه، وجعل الامداد للملائكه جعلها بشرى، وليس النصر بهم بل لصدير سبحانه وتعالى ونصر الى من عند الله، ولكن جعلهم انصارا وجعلهم مؤيدين، كما ايد بالمؤمنين واصاب بالمؤمنين، وكما عانى بانواع السلاح وباعداد القوى وجعلها بشاره وجعلها عونا وجعلها هيبه للعدو وكبحا لشره، ونصر به سبحانه وتعالى، فاذا شاء نفع بالاسباب و أعان بها وخزم الأعداء، وإلا أراد سبحانه وتعالى أمرا آخر لم تنفع الأسباب ولم تجد شيئا، وغلب من شاء الله أنه يغلب، غلب من شاء الله أنه يغلب، وغلب من شاء الله أنه يغلب، نعوذ بالله سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا في مسائل الدنيا غير الجهاد كالزراعة والحدادة والديارة، ما يقول هذه الأرض عندي وأنا أجلس ولا أفعل شيئا إلا شاء الله أنها تضل وتأتي بحبوب كثيرة فعل، هذا غلط، بل يزرع يبذر ويجري الماء ويلاحظ المزرعة بأسباب نجاحها وفلاحها، ومع هذا يعتمد على الله وتوكل عليه سبحانه وتعالى مع الأسباب، فالأسباب جزء من التوكل

ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فقص قوله يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم خيرات من لا يشكرون. وقوله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث كذلك نستدرجهم من حيث لا يرمون. وكقوله ولا تعجب كاروانهما اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. ثم قال هذا ثم يبين سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ان له الحكمه البالغه في انزال من زل وكفر من كفر وابتعاده من الايمان وانه هو الحكيم عليه سبحانه وتعالى. وإن أراد الله له الهداية وفقه لها وهداه لها ويسر له أسبابها. ومن أراد له الشقاوة والضلال فإنه هو الحكيم عليه سبحانه وتعالى في ذلك. ولهذا قال ولا يحزنك الإنسان إنه لا يضر الله شيئا. ينبغي أن لا تحزن عليهم لأن الله هو الحكيم سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على هدايتهم ويرد أن يهديهم الله ويكفر في دين الله بمحبته الخير لهم عليه الصلاه والسلام ومحبته لخروجهم من دائره الكفر وسلامتهم من معره الكفر. ولكن الله حكيم عليه سبحانه وتعالى فنهى نبيه ان يحزن من اجل ضلالهم وان يطمئن وان يشرح الصدر لحكمه الرب سبحانه وتعالى. لهذا ياتي ولا يقود الا جل وعلا واصبر ما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن لغيرك مما ينكرون. هو سبحانه وتعالى الحكيم عليه جل وعلا. انما على الداعي وعلى الرسول بلاغ والدعاء عليه بلاغ والبيان والدعوه والارشاد. والله سبحانه يلي التوفيق العباد هو الحكيم عليه جل وعلا. فلا يحزن المؤمن ولا يحزن الرسول لهذا الامر فان ربك حكيم عليه جل وعلا. قال سبحانه قال نعلم انه لا يسمح لي يقول فانه لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يحزنون. المقصود ان المؤمن وعلى راسه من الرسل انما اعرف البلاغ والبيان والدعوه الى الله عز وجل ولا يضرهم كفر من كفر وضلال من ضل. ولا ينبغي يحزن لذلك فان الله هو الحكيم سبحانه وتعالى وهو البصير بامر عباده فله الحكمه البالغه في اجراء من ضل وفي هدايه من هدى جل وعلا. اللهم صل وسلم. ثم يبين سبحانه وتعالى ايضا أن الذي استرد رب الإيمان يضر الله شيئا إذا استرد يكون رب الإيمان وعصوا الله وخالف أمر الله ولا يضر الله شيئا إنما يضرون أنفسهم ويهلكون أنفسهم ويبوءون بغضب من الله وسوء المصير. نسأل الله العافية. ثم قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أي لا بد أن يعقد شيئا من المحنة يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه. يعرف به المؤمن الصادق والمنافق الفاجر يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهتك به يسار المنافقين وظهر مخالفتهم ونصولهم عن الجهاد وخيانتهم لله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى ما صار الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال مجاهد لن يذهب بينهم يوم احد. وقال قتاده لن يذهب بينهم الجهاد والهجران. وقال السدي هذه من حكمته العظيمه فان الناس لو كانوا دائما منصورين والنصرة لهم والرفاق لهم دائما ولا يصيبهم مرض ولا يصيبهم نصب ولا نكبه ولا يسلط عليهم الاعداء لدخلوا في دين الله جميعا ولا يقتلوا احد. وقد سبق في امر الله ان الناس فيهم مسلم وفيهم كافر وفيهم الطيب وفيهم الخبيث فابتلاهم بما يميز هذا من هذا ويميز الصابرين المتقين المهتدين الراغبين فيما عند الله من المنافقين والكافرين والظالمين ومن قل صبره وعظم جزعه بالبلايا والمحن اما بالامراض واما بهذا المال وإما بتكثير الأعداء حتى يحصل بعض الهزيمة كما ذكر يوم أحد، فابتلاهم الله بالهزيمة التي بين أسبابها سبحانه وتعالى، وأن أسبابها عصيان من عصى وفشل من فشل، فابتلاهم بالهزيمة حتى يتميز الصابرون من أهل الإيمان ويتميز المنافقون من أهل الردة والفساد وانحراف القلوب، كما قال الله تعالى سبحانه: ولا نلونكم حتى معنى المجاهدين والصابرين ونبلوا أخباركم، وقال الله سبحانه: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. فالابتلاء والامتحان من الله عز وجل عباده فيه تمييز لهم، وفيه إظهار لفضل الفضلاء وشكر الشاكرين وصبر الصابرين، وفضيحة لأهل النفاق والفساد والكفر والضلال. فالمؤمن يتحمل ويصبر ويدين كمال إيمانه وصبره على الحق، والكافر المنافق يدين فساده وانحرافه وما في قلبه من الشر والفساد. نعم. اللهم استغفر. وقال السدي: قالوا إن كان محمد صادقا فليخبرنا عمن يؤمن به منا ومن يكفر به. فأنزل الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي حتى يخرج المؤمن من الكافر، ورأى ذلك كله بجديد. ثم قال تعالى: ما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غير الله خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق، لولا ما يقبله من الأسباب الكافرة من ذلك حتى يميز لكم يعني حتى يميز لكم المؤمن من المنافق، لولا ما يقده من الأسباب الكاذبة عن ذلك. ثم قال تعالى: ولكن الله يستجيب رسله من يشاء. فقال تعالى: عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من اتبع الرسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسله، أي أطيعوا الله ورسوله فيما شرع لكم، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقوله تعالى: لا يحتسب الله لأن العمل من الإيمان، والأمر بالله ورسوله يدخل فيه التصديق ويدخل فيه القول الطيب ويدخل فيه العمل الصالح، كل داخل في الإيمان. لهذا قال: أطيعوا الله ورسوله. المعنى آمنوا بالله ورسوله إيمانا يتضمن طاعة الأوامر وترك النواهي وقول الحق والانكفاف عما لا يزيد، مع ثبات القلب وصبره وخوفه ورجائه ومحبته ونحو ذلك. فالإيمان يشمل هذا كله، يعني أن الله يبتلي عباده، فعلى المؤمن عند البلايا أن يصبر وأن يؤمن، وذلك بطاعة الله ورسوله والوقوف عند حدود الله ورسوله وكفى ما حرم الله ورسوله. هذا هو النتيجة الصحيحة المستقيمة الإيمانية لأهل الإيمان، لا يزيدهم البلاء إلا ثباتا بالحق ونصرا للحق وزيادة في سبيل الحق وبعدا عن الباطل، لعلمهم بأن الله يبتلي عباده بالسراء والضراء، ثم تكون العاقبة لأهل الإيمان. كما قال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يمتحنون. فلا بد من الامتحان كما فتن من قبله. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في دينه، وربما كان في دنياه، ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة، فقالت: فيطلبون ما دخلوا به يوم القيامة. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن منير، سمع بن نضر. البخاري له شيخ قال عبد الله بن منير، وهنا واحد كأخ له حواتي على البخاري قال عبد الله بن منير في التشريف، المتأخر صاحب الحاشية يقال ابن منير، وأما شيخه هو عبد الله بن منير في التشريف. حدثنا عبد الله بن منير سمع بن نضر حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤت يؤدي زكاته مثل له شجاع اقرا له جبينتان يطوقه يوم القيامة يأخذ برهلتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا فانظر ثم فلا الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل وشر لهم إلى آخر الآية تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه وقد رواه ابن حبان به وهذا الشجاع الأقرع يعني الحي العظيم الثعبان العظيم الذي قد ذهب شعر رأسه من شدة سمه وخبث سمه نسأل الله العافية نسأل الله العافية. وقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق ليس بشاذ عن محمد بن عدنان عن قال ابن حكيم عن ابي صالح حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا خزيمة بن مثنى حدثنا عبد العزيز وعبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا اقرا له جبين ثاني ثم يلزمه بطوقه يطوقه يقول أنا مالك أنا فلك وهكذا رواه النسائي على الفضل بن سهل على الفضل بن سهل عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ثم قال النسائي ورواية عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أثبت على ابن عمر أثبت من رواية عبد الرحمن رضيه عبد الله بن دينار العربي صالح رضيه هريرة قلت ولا منافاة من الروايتين فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين والله أعلم وقد ساقه الحق. وهذا يبين سوء عاقبة البخل وأن عاقبة البخل بخيمة وأن بخل في المال ولم يؤدي الحقوق التي عليه من الزكاة وغيرها ندم يوم القيامة غاية الندامة وصار ماله عذابا عليه يوم القيامة وصار يصور هذا المال ويجعل هذا المال شجاع أقرع يعني ثعبانا عظيما يطوقه ويلزم شدقيه ويقول له أنا يعذب به أنا مال أنا كنزه غير عذاب في النار صلى الله عليه وسلم يعني عذاب يكون يعذب بعذابين عذاب بهذا الثعبان الذي يطوقه يوم القيامة في المحشر ثم عذاب النار أعوذ بالله نسأل الله العافية. نعم. وقد ساقه الحافظ أبو بكر المرتضي من غير وجه عن أبي صالح عن أبي هريرة ومن حديث محمد بن حميد عن زياد الخزمي عن أبي هريرة به حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن جابر من حديث أبي بكر بن عياد وسفيان الثوري كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي واحد عن ابن مسعود ورواه ابن جرير من غير وجه عن ابن مسعود موقوفا. حديث آخر. وهذا يدل على قوم عقوبة من بخل بالحق الذي عليه ولم يؤدي زكاة ماله ولم يؤدي الحقوق التي عليه في المال، فإن هذا المال يعيد به صاحبه يوم القيامة كما قال جل وعلا: والذين يكسبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم رحم عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون. فالمال الذي لا تؤدى حقوقه من زكاة وغيرها يعذب به صاحبه يوم القيامة نعوذ بالله، وهذا العذاب يتكرر ويستمر في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم لا سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي هذه الأحاديث الأخرى الدلالة على نوع آخر من العذاب، وأنهم كما أنهم يعذبون يوم القيامة في النار ويحمى عليهم ويكون بهذا المال، هو أيضا يمثل لهم شجاع أقرع، يمثل هذا المال لهم شجاع أقرع له زبيبتان يأخذ بصدق أي رجل من صاحب المال ويقول له: أنا مالك أنا كيدك. وقال الشجاع هو الحية التعمال العظيمة، الحية العظيمة التي قد ذهب شعر رأسها من شدة سمها وكبر وطول عمرها نسأل الله السلامة. المقصود أنه نوع آخر من العذاب لمن بخل بما أعطاه الله، ولهذا قال عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يعني طوقا في العنق مع التعذيب وكيده مع تمثيل بهذا الشجاع الأقرع نسأل الله العافية. حديث آخر. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أمية بن بصان، حدثنا يزيد بن زغير، حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي جامع عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك بعده كنزا مبتلاه شجاعا أقرع له جريبتان يتبعه ويقول: من أنت؟ ويلك. ويقول: أنا كنزك الذي خلفت بعده فلا يزال يتبعه حتى يقبه يده ويقبلها، ثم يتبع سابق جسد إسناده جيد قوي ولم يخرجوه. وقد رواه الطبراني عن جرير عبد الله البدني ورواه جرير بن مطوي الحديث بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي الرجل مولاه فيسأله من فضل ماله عنده فيمنعه إياه إلا أذن له يوم القيامة جاء يتلمه قوله الذي منعه له من لكل جرير. وقال الجرير: حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود عن ابي قزعة عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رحم ياتي الى رحمه فيساله من فضله من فضل جعله الله عنده فيدخل به عليه الا خرج له من جهنم شجاع يتلمر حتى يطوقه ثم رواه من طريق اخرى عن ابي قزعة واسمه حجر بن بيان عندك مصغر نعم. الجميع يصلح لكم البيت يصلح معي وابيد من البيت يصلح صلاح لك حسن لهم يجبون أن يصلحوا لهم واسم رجل حجر بن بيان عن ابي مالك العبدي موقوفا ورواه بن اخر عن ابي قزعه مرسلا وقال له وهذا يبين لنا عظم خطر قطيعة الرحم وأن الإنسان إذا جاءه رحيمه رحيمه لسانه الظلم بفقره وحاجته ثم اعتذر إليه كان من أسباب كونه يعذب بماله يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة قاطع الرحم. قطيعة الرحم من أقبح السيئات ومن الكبائر. الله أمر بالإحسان القرابات وصلة القرابة وحذر من قطيعتها. يقول عز وجل هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالواجب على القريب المؤثر أن يحسن إلى قريبه المعسر وأن يواسيه من ماله ويحسن إليه من زكاة أو غيرها وأن لا يدعه في حاجة وهو مؤثر. هذه هي الصلة، هذه صلة الرحم الذي أوجبها الله أن تواسيه من مالك وتحسن إليه مما أعطاك الله. نعم نعم نعم ماذا ترى؟ أبو قزعة أبو قزعة في تعريفك في المخطوطة تجر منظر تفسير الصدر وليس أبو قزعة كنية الصدر إنما هي كنية ويسرين برزات راجع شوي ممكن غلط في التسمية. نعم يحمل هذا وهذا يحمل هذا وهذا على الواقع مما يستوى الله من الزكاة أو من غير الزكاة. وقال العرض في أمن عباس نزلت في أهل الكتاب الذي يبطل بما في أيديهم من الكتب. نعم الشجاع يطلع عليه ولو كان الفضيل تشمل الزكاة وتشمل حقوق الأخوة. حق المال يفرق بالزكاة، يشمل الزكاة ويشمل حق الضيف ويشمل حق القريب وحق الزوجة حق الأولاد حق المضطر. حقوق المال فيه هو غير الزكاة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وعند عند السعه وقدره حسب ما اعطاه الله. انما الواجب يتهاون ثم كان الاقرب صار اشد في الجوع. قال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم الاقرب فالاقرب، لكن هذا في حق العشار ما عنده الا ما يكفي الاقرب بدا به قبل الابعد، لكن عنده نصف يعم الاقرب وغير الاقرب، لكن عنده سعه من المعلوم إذا قصر ذلك لا يقصر هذا. هو يعرف هذا الحق إذا كان مجهول أو معروف بحاجة، أما إذا كان سائل يتشبع ويطلب زيادة وعنده مال ما له حق. إذا كان مجهول ما فيه حق، وفي أموال حق معلوم للسائل والمحروم. السائل وقتها من ثلاثة، بس من يعرف أنه غني هذا يزجر ويؤدب، بس من مجهول الحال يعطى ما تيسر، بس من معروف بأنه فقير يعطى كذلك حقه. هذا المحروم محروم فقير. نعم محروم عنده مال ولا محروم فقير ما عنده مال حريم مال. العام يسموني عنده مال ولكن يسموني محروم، هذا من كلام العامة من لغة العامة اصطلاح العامة مو من اللغة العربية ولا من اصطلاح أهل العلم. وقال العبدي عن عباس نزلت في اهل الكتاب الذين بخلوا بما في ايديهم من الكتب المنزله ان يبينوها. رواه بيده الصحيح الاول وان دخل هذا في معناه وقد يقال هذا اشد إذا كان البخل بالمال يعاقب عليه صاحبه، فالبخل بالعلم عدم تعليم الناس العلم عدم توجيههم إلى الخير مع حاجتهم أشد من البخل بالمال وأعظم، لأن الباخل بالعلم وبخل عنهم بأسباب الهداية بأسباب السعادة فيكون أشد في الإثم ويكون مشابها لليهود ومن يبخل بالعلم ولا يبينه للناس. نعم. وقال القائل إن هذا أولى بالدخول والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى وللذين في السماء والأرض أن تنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فإن الأمور كلها مطيرها إلى الله عز وجل. فقد رأوا فقدموا بأموالكم ما ينفعكم يوم مآبكم والله بما تعملون خبير أي بنيابكم وضمائركم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله بصير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله لا إله إلا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم ولم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر وكتاب منير. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس لما نزل في قوله من ذا الذي يقبل الله رواه ابن الدوري وابن ابي حاتم وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابي حاتم بن ابي محمد عن يقينة انه حدثه عن ابن عباس قال دخل ابو بكر الصديق بيت الاكراد ووجد اليهود ناسا كثيرا قد اجتمعوا على رجل ويقال له اسحاق وكان للعلمائهم وأحبارهم ومعه الحر يقال له أشياء فقال له أبو بكر ويحكى في الحار اتق الله وأسلم والله إنك لتعلم أن محمدا رسول عند الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم بالتوراة والإنجيل. فقال الحاق والله هذا بصر ما إلا إلا الله الحاجة من فقر وإنه إلا الفقير ما نرفع إليك ما لما نتبرع إليك ما يتبرع إلينا وإنا عنه لأغنيا ولو كان عنا غنيا ما استقرب منا كما يشعر صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنيا ما أقال الربا. ومن أبو بكر رضي الله عنه وضرب وجه الحاق ضربا شديدا فقال والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لرفع القلب يا عدو الله لأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لرفع القلب يا عدو الله لأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب الحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أبصر ما صنع بك أخرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر. فقال يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء يزعم أن الله فقير وأنه معه أغنياء. فلما قال ذلك رضيت لله بما قال فنظرت وجهه فجحد سحاق ذلك وقال ما قلت ذلك. فأنزل الله لي ما قال سحاق لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا آجله وقوله سنكتب ما قالوا يهديهم وغيهم فلهذا رواه أبو حاتم العلم رواه ابن أبي حاتم عن تبن ابن أبي حاتم كالعادة أبو حاتم إزاد فيه أبو حاتم ابن حاتم ابن أبي حاتم. وهذا من جهل اليهود وظلمهم وشدة كفرهم لأنهم يعلمون أن الله الغني وأنه الفقراء ويعلمون أنه سبحانه خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى ويعلمون أنه حين قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ليس مراده أنه محتاج إلى عباده وإن مراد من ذا الذي يقرض الله بإعطاء الفقراء والإحسان إليهم فيأخذ ثواب ذلك من عند الله وجزاءه بالخير في الدنيا ويزيد الأجر في الآخرة. فالقرض هو لمصلحة المقرض ومنفعته والله غني عنه عن قرضه لكنه يحث عباده على ان يقرضوا قرضا حسنا بالانفاق في سبيله والاحسان الى عباده الفقراء واقامه المشاريع الخيريه. هو سبحانه يجازيهم على ذلك بخير الجزاء في الدنيا وفي الاخره. ومن اعطاه المال ويسر له المال ورزقهم ما بايديهم بانواع المتاع كل من رزق سبحانه وتعالى. ولكن من طبيعه غالب الناس الظلم والجهل والكذب والكفر والعناد. فالإنسان من طبيعته أنه ظليم جهول ظليم كفار فرح فخور. هذه طبيعة هذا العبد المسكين. إن الإنسان لظلوم كفار إلا من هداه الله إلا من وفقه الله نسأل الله العافية. وقوله تعالى سنكتب ما قالوا تهديد وغيب ولهذا قرنه تعالى بقوله وقتله الانبياء ولحق اي هذا قول بالله وهذه معامله رسل الله وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء. ولهذا قال تعالى ورسوله هذا الحديث ذلك لما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد اي يقال له ذلك تقريعا وتضييقا وتحقيرا وتصريرا. وقل تعالى الذين قالوا ان الله عهد الينا بتقديم المهملة مصغرة الباهلي أبو فجعة البصري ثقة من الرابع. قال أبو داود لم يسمع من عمران بن حسين مسلم الأخبار سويد بن حجيج. سويد بن حجيج بتقديم المهملة مصغرة الباهلي أبو فجعة البصري أبو قزعة حط سنة عندك أبو قزعة حط البيان هذا هو سواج المتجيد ظاهري ولا وجدت أبو قزعة على حد البيان ولا حد البيان ولا حد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. يقول تعالى تجديدا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسل ألا يؤمنوا لرسول حتى يكون من مجداته أن من تصدق لصدقة من أمته فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. قال الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي بالحجج والبراهين وبالذي قلتم أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة فلم قتلتموهم أي هنافاي فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة أي فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. ثم قال تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم إن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب منير ألا يوهنك لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك فإنك فلك أسوة من قبلك ألا يوهنك تكذيب هؤلاء لك فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة والزبر وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين والكتاب المنير أي الواضح الجلي. وهذا التسلية وتأذية من ربنا عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتأثر بكلام هؤلاء وعملهم وأن يضعف بسبب ذلك. فإن هؤلاء مجرمون مكذبون كما كذب من قبلهم من الأمم فلا ينبغي للرسول أن يتأثر بذلك بل يستمر في دعوته ويصبر على الأذى والتكذيب حتى يبلغ رسالات الله وحتى يؤدي ما أوجب الله فليحرص من هلك عن بينه وليحرص من حي عن بينه. وكان في اليهود في المدينة ولديهم عيوب ومع هذا كذبوا ولم يستجيبوا لداعي الله ولم يعلموا أن محمد رسول الله بل عرفوا هذا من كتبهم من التوراة ولأن حمله البغي والحسد على التكذيب. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأثر بذلك وألا يكون له أمرهم فقد كذبوا من قبله كذبوا عيسى وكذبوا أسرا كثيرين وقتلوا قتلوهم وهكذا غيرهم من الأمم من العرب وغير العرب لا يهمن الرسول تكذيبهم وإنكارهم وهكذا الدعاة وما بعدهم وهكذا الدعاة وما بعد الرسل لا ينبغي أن يتأثروا بتكذيب المكذبين ومعارضة المعارضين وإيذاء المؤذين فلهم أسوة بالرسل عليه الصلاة والسلام فليصبروا ويحتسبوا ويستمروا في الدعوة إلى الله والصبر على الأذى حتى يبلغوا ما عليهم وحتى يؤدوا واجبهم وبعد ذلك أمروا إلى الله سبحانه وتعالى.